الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. باب في السهو. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسجود السهو في الصلاة سنة فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر، وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود، وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل. ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام، ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر، فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام، ومن جهر في السر سجد بعد السلام، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام، ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت. إذن هذا الباب هو الباب الأخير من هذا الكتاب، وهو الباب الأخير من كتاب الصلاة، باب سجود السهو، وهو باب مهم، لأن الإنسان كثيرا ما يعتريه السهو في الصلاة، فينشأ عن هذا السهو ينشأ عنه خلل في الصلاة. هذا الخلل إما أن يكون زيادة في الصلاة، وإما أن يكون نقصان فيها، إما أن يكون خللا في الصلاة أو نقصانا فيها. والمصنف اعتنى بهذا الباب وذكر فيه أحكام كثيرة وفصل الأحكام فيه تفصيلا. والسجود السهو في الصلاة سنة. أولا، سجود السهو، السجود من أجل السهو في الصلاة هذا سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان إذا حصل له من السهو ما يترتب عليه السجود أن يسجد. هذا في المجمل. هناك يعني حالة سيذكرها المصنف يكون السجود فيها واجب، ولذلك إذا لم يحصل السجود تبطل الصلاة، بينما جميع حالات السهو إذا لم يقم الإنسان بالسجود لا تبطل صلاته، ما عدا هذه الحالة التي سيأتي ذكرها. والسهو في الصلاة كما ذكرت إما أن يترتب عليه نقصان أو زيادة، إما أن يكون بسبب هذا السهو حصل نقصان في الصلاة. طبعا عندما نقول نقصان في الصلاة، الصلاة قلنا بأن أفعالها تنقسم إلى فرائض وإلى سنن وإلى فضائل، معناها أنه أي نقص في الصلاة إما أن يكون نقص في الفرائض أو في السنن أو في الفضائل. أما الزيادة فهي تنقسم إلى قسمين: زيادة من جنس الصلاة، وزيادة من غير جنس الصلاة. فإذا السهو إما أن يترتب عليه نقصان في أقوال أو أفعال الصلاة، وإما أن يترتب عليه زيادة، سواء كانت هذه الزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وهو فصل الحكم في ذلك. قال: فللنقصان سجدتان قبل السلام. يعني إذا كان النقصان، إذا كان السهو ترتب عليه نقصان في الصلاة، فيسن له أن يسجد سجدتين قبل السلام بعد تمام التشهدين، يزيد بعدهما تشهدا آخر. طبعا ما زال سيذكر لنا ما هو النقصان اللي يترتب عليه السجود. ليس كل نقصان، نحن قلنا النقصان يحتمل ثلاث احتمالات: يحتمل نقصان في الفرائض، يحتمل نقصان في الفضائل، يحتمل نقصان في السنة. لكن هنا السجدتان تتعلقان بنقصان يعني محدد، ليس كل نقص، إنما هذا السجود اللي يطلب من الإنسان أن يأتي به قبل السلام في حال النقصان يتعلق بنقصان محدد، اللي هو نقصان سنتين من السنن المؤكدة أو سنة واحدة، وذلك في حالة نقصان الجهري أو السر، وهذا سيأتي. إذن فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين، يزيد بعدهما تشهدا آخر، هذا على وجه الاستحباب، يعني عندما يحصل نقص يستوجب السجود تكون صفة السجود بهذه الطريقة: يسجد الإنسان بعد أن ينتهي من التشهد والدعاء، يسجد سجدتين قبل السلام يزيد بعدهما تشهدا آخر استحبابا. نعم، التشهد إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، استحبابا، وقيل يعني قيل لزوما، وقيل لا يزيده أصلا، لا يزيده، وهذا القول أيضا مروي عن مالك. لكن طبعا المشهور المذهب هو هذا، أنه يزيد تشهدا آخر، لأنه لم يعهد في الصلاة سلام إلا وقبله تشهد، إلا وقبله تشهد. بينما القول الثاني اللي يقول بأنه لا يزيد تشهدا، أيضا من قال به قال بأن الجلوس الواحد لا يكون فيه تشهدين، لكن الأمر في ذلك سهل، لكن ما ذكر هنا هو مشهور المذهب. وللزيادة السجدتان بعد السلام. أما في حال حصول زيادة بسبب السهو، حصلت زيادة، وهي زيادة سيأتي ذكرها، سواء كانت من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، فيسجد سجدتين بعد السلام، يعني بعد أن يسلم يسجد سجدتين، يتشهد بعدهما أيضا استحبابا، ويسلم تسليمة أخرى، يسلم تسليمة أخرى. إذن هذا بالنسبة لي صفة السجود. السجود إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. فكل سهو ترتب عليه نقصان في الصلاة مما سيأتي ذكره يسجد له قبل السلام سجدتان، يتشهد المصلي بعدهما ثم يسلم التسليم الواجب. وأي سهو ترتب عليه زيادة في الصلاة مما سيأتي ذكره يسجد له المصلي سجدتين بعد السلام، يتشهد بعدهما ثم يسلم بعد ذلك. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. هنا المصنف كأنه يجيب عن سؤال، ماذا لو حدثت حصلت زيادة ونقصان في نفس الوقت؟ يعني هو سهى فنقص وسهى فزاد، فهل يسجد قبل السلام وبعد السلام؟ قال لا، من نقص وزاد سجد قبل السلام، معناها يغلب جانب النقصان ويكتفي بالسجود قبل السلام لأنه هو الأصل، ولا يسجد بعد السلام. ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إن كان قريبا. نعم، هنا أيضا كأنه يجيب عن سؤال آخر، ماذا لو نسي الإنسان عن السجود قبل السلام؟ يعني هو مثلا حصل له نقص في الركعة الأولى وكان في في في باله أنه سيسجد، ولكن عندما جلس تشهد نسي كل شيء وسلم قبل أن يسجد قبل السلام، فما هو حكمه؟ قال من نسي السجود القبلية أي السجود قبل السلام حتى سلم سجد إن كان قريبا، معناها إذا كان التذكر حصل بقرب السلام، بقرب السلام تذكر سجد مباشرة. نعم طبعا، يسجد قبل السلام، يعني يسجد سجدتين ويتشهد ثم يسلم. وإن طال، إن طال الوقت، الطول هنا يعني عرفي، الطول هنا عرفي، أما إذا تذكر بعد طول فقد فاته السجود، فقد فاته السجود، سجود القبر فات وقته، لأنه إما أن يكون قبل السلام هذا هو الأصل أو بعده بقربه، أما إذا طال الوقت فقد فات، لم يعد بالإمكان أن يسجد. وكذلك إذا خرج من المسجد ولو لم يحصل طول، لأن الخروج من المسجد هو في حكم الطول، أو مثلا سلم وكان مستعجل خرج من المسجد وبعد ما خرج تذكر أنه لم يسجد قبل السلام فقد فاته أيضا السجود. طبعا ما الذي يترتب على فوات السجود؟ السجود القبلي، السجود القبلي قلنا بأنه يفوت بماذا؟ يفوت بالسلام والطول أو الخروج من المسجد، إذا سلم وطال الوقت أو خرج من المسجد فقد فات. لكن ما الذي يترتب على هذا الفوات؟ هل تبطل الصلاة؟ لا، سنة. نعم، لا تبطل إلا في حالة واحدة، قال وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك. هنا إذا كان النقص الذي بسببه لزمه السجود كان عبارة عن نقص ثلاث سنن أو أكثر وفاته السجود بسبب السلام والطول أو الخروج من المسجد بطلت صلاته، وهذا طبعا هنا معناه أن السجود واجب، السجود واجب في هذه الحالة. يعني ثلاث سنن، ترك مثلا ثلاث تكبيرات، أو ترك التشهد، الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد فيه ثلاث سنن، فيه تكبيرة وفيه الجلوس نفسه وفيه التشهد، يعني هو أصلا قام عن الجلوس الأولي، ففيه ثلاث سنن محققة والرابعة مختلف فيها. ترك مثلا السورة لم يقرأها وترك معها تكبيرة أو تكبيرتين، أو ترك التسميع، هذا كلها سنن، إذا حصلت منها ثلاثة أو أكثر وفات السجود بسبب السلام والطول أو الخروج من المسجد بطلت الصلاة. أما إن كان النقص عبارة عن سنتين أو سنة واحدة فصلاته صحيحة، السجود ذاته ولكن الصلاة صحيحة، لم تتأثر بذلك ولا شيء عليه. ولذلك قال وإلا فلا تبطل. ما في عادة في الوقت، ما في عادة في الوقت. لا لا، سنة واحدة سيأتينا هناك، لا يسجد لسنة واحدة إلا الجهر والسر كما سيأتي. ما عدا الجهر والسر لا بد من اجتماع سنتين فأكثر. نعم، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل. ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام. السجود البعدي يختلف عن السجود القبلي. السجود البعدي يكون خارج الصلاة، هذا حتى لو نسيه متى ما تذكره سجده، ولو بعد فترة طويلة. المصنف بالغ قال ولو بعد عام، يعني مبالغة في طول الزمن. استحباب. أي نعم. طيب إيش حال المأموم إذا سلم الإمام هو متأخر وقام بالصلاة وبقى سجد السجود السهو؟ المأموم شو بيعمل؟ البعد يقصد السجود البعد. نعم، المأموم سيأتينا حكمه، ما الذي يجب أن يتوجب عليه أن يفعله في حال كان مسبوقا. ولو لم يكن مسبوقا ما عنده مشكلة، تابع الإمام، لكن لو كان مسبوق قد يكون هناك إشكال، يعني هناك تفصيل فيه، يعني سيأتي مفصلا. المأموم يفرق فيه بين المأموم الذي أدرك ركعة فأكثر والمأموم الذي أدرك أقل من ركعة، سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام. ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها. تتذكرون أن قلنا أن النقص إما أن يترتب عليه نقصان فريضة، الفريضة نقصانها لا يتعلق به السجود. الفريضة إذا نقصت لا بد من واحد من أمرين، إما أن تجبر، معناها يمكن تداركها والإتيان بها، أو يفوت تداركها فتلغى الركعة التي نقصت تلك الفريضة ويأتي بركعة كاملة بدلها. وطبعا سيأتينا ذلك، سيأتينا متى يمكن التدارك ومتى لا يمكن. نعم، طبعا بالنسبة للفريضة نقصانها لا يجبر بالسجود، فإذا نقصت فريضة فإما أن يمكنك تداركها فتأتي بها، وإما أن يفوت عليك تداركها فتلغي الركعة التي بقيت منها الفريضة، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. نعم، ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام، ومن نقص فريضة فلا يجزيه السجود عنها. إذن عرفنا نقصان الفريضة ليس محل السجود. الفريضة إذا نسي عنها فإما أن يمكنه تداركها فيتداركها، وإما أن يفوته التدارك فيلغي الركعة. يعني نقصان الفريضة لابد من الأتيان بها ولها صورتين، إما التدارك أو إلغاء الركعة. نعم، إما أن يأتي بها أو تبطل الركعة فيأتي بالركعة كاملة. يعني في كل الأحوال لابد من الأتيان بالفريضة إذا ما. أي نعم، لابد من الأتيان بها، إما أن يأتي بها وحدها أو يأتي بها مع الركعة كاملة. طبعا قد يترتب على ذلك السجود. نعم، سيترتب على ذلك السجود. هذا السجود قد يترتب عليه نقصان وزيادة، وقد يترتب عليه زيادة فقط فيسجد بعد ذلك، لكن سجوده سيكون بسبب نقصان سنة أو سنن أو بسبب زيادة، وهذا سيأتي طبعا. ولكن ليس السجود ليس هذا السجود لترك الفريضة، لأن الفريضة أتى بها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. كذلك أيضا من نقص الفضائل لا سجود عليه. فضائل الصلاة كلها، مندوبات الصلاة، مستحبات الصلاة كلها، من نقصها حتى لو تركها كلها ما فيها السجود. إذن عرفنا أن السجود النقصان يتعلق بالسنن فقط، ولا يتعلق بالفرائض ولا يتعلق بالفضائل. فالفرائض لا تجبر، لا يكفيها السجود، والفضائل لا تستوجب السجود. معناه أنه يتعلق فقط بالسنن، ولكن ليس بكل السنن، يتعلق بثمان سنن. هذه السنن الثمانية، ستة منها لا بد أن تجتمع منها سنتان فأكثر، والسنتان الباقيتان يسجد لواحدة منهما. هذه السنن جمعها بعضهم في قوله بقوله سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثماني. يعني السنان اللي هما السر والسورة، السر والسورة. المقصود هنا السر، السر يعني بالفاتحة أو الفاتحة والسورة معا، وليس السورة فقط، لأن الإسرار أو الجهر بالسورة مستحب. والسورة، قراءة السورة، هذه هاتان سنتان. شيناني اللي هما التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، كل واحد منهم سنة. جيماني اللي هو الجهر والجلوس، الجلوس للتشهد. تآني اللي هو التكبير، وغير تكبيرة الإحرام بطبيعة الحال، والتسميع اللي هو سمع الله لمن حمده. هذه السنن ثمانية هي التي يتعلق بها السجود. لا بد أن يجتمع منها اثنتان ما عدا السر والجهر. السر والجهر كل واحدة يسجد لها. باقي السنن، أي نعم، تآني عد السنن الثماني، تآني عد السنن الثماني. هذا طبعا سيأتينا. نعم، بالنسبة لباقي السنن هو كالفضائل لا يسجد له. باقي السنن هو كالفضائل لا يسجد له، ولا يكون السجود، ولذلك المصنف قال ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، طبعا من هذه السنن التي كنا نتحدث عنها. وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر، كل واحدة منهم يسجد لها، لكن طبيعة السجود تختلف. فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام، من أسر في الجهر سجد قبل السلام. لماذا؟ أنقص. نعم أحسنت، لأنه نقص، لأن السر يعني أقل من الجهر، يعني نقص الجهر. بينما من أسر في الجهر سجد قبل السلام لأنه زاد. إذن لأنه زاد. لا نعم، من جهر في السر سجد بعد السلام. أي نعم، من جهر في السر، قلنا من أسر في الجهر سجد قبل السلام لأنه نقص، ومن جهر في السر سجد بعد السلام لأنه زاد. أي نعم. نعم. كيف نحصل حالات السجود القبلي لترك السنن؟ كم وجه عندنا عشان نضبطها؟ لا، أنت عندك سنن، عندك ست سنن، إذا اجتمع منها سنتان فأكثر يسجد لها. عندك ترك السورة، ترك التشهد، ترك الجلوس، ترك التكبير، ترك التسميع، هذه عندك ترك السورة وترك التشهد الأول أو الثاني وترك الجلوس، ترك التكبير أو التسميع. إذا استمع منها سنتان يسجد لها، يعني عندك تسميع أو تكبيرة أو سنتين مثلا، أو عندك مثلا سورة مع تكبيرة أو مع تسميع. المهم استمع لك سنتان من هذه السنة. أي نعم، هكذا تحصر. أو سنة واحدة، هذه خاصة بالجهر أو السر. وذكرنا أنه إذا كان السر في محل الجهر ففيه السجود قبل السلام، وإن كان الجهر في محل السر فيكون السجود بعد السلام. تألي والتكبير والتسميع. أي نعم. ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام. من سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام. من سلم من ركعتين ساهيا ما الذي يتوجب عليه؟ يعني قبل ذلك هو عليه أن يعود إلى الصلاة، يعني سلم من ركعتين، ولا مفهوم لركعتين تكون سلم من ركعة واحدة، إلا أن الركعتين عادة هي اللي يقع فيها، يظنها الركعة الأخيرة بدل هي ركعة الثانية. من سلم سهوا قبل كمال صلاته سواء كان من ركعتين أو واحدة أو ثلاثة فهذا عليه أن يعود للصلاة، يحرم ويعود للصلاة ويكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام. لماذا يسجد؟ يعني. نعم، لأنه زاد، لأنه زاد. سلام. أي نعم، لأنه زاد. ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام. من زاد في الصلاة ركعة، لا احنا تجاوزنا، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. من تكلم ساهيا، هذه هون زيادة من غير جنس الصلاة. الزيادة إذا كانت من غير جنس الصلاة، إذا كانت سهوا وليست كثيرة، تكلم يعني كلام يعني قليل سهوا، سجد بعد السلام. أما إن كثر فهو مبطل، فهو مبطل. وكذلك الأفعال إذا كانت كثيرة مبطلة، أما إن كانت متوسطة وحصلت سهوا ففيها السجود بعد السلام. وإن كانت خفيفة يعني كالتفات أو حركة أو حركتين فهذه لا شيء فيها. وأما الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة فيسجد لها بعد السلام، كقوله ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام، لأنه زاد. ماذا زاد؟ زاد سلاما في غير محله، زاد ركن. كذلك من زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد أيضا بعد السلام. ركعتين طبعا في غير الصلاة الثنائية، لأن يعني سيأتينا أن الصلاة إذا زيد عليها مثلها بطلت. زاد ركعتين في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، ركعتين في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو في المغرب سهوا فيسجد بعد السلام. وأما من زاد في الصلاة مثلها فتبطل صلاته، لأن هذه درجة من السهو ومن الزهول ومن الغياب عن الصلاة غير معقولة، وبالتالي هذه زيادة مبطلة إذا زاد في الصلاة على الصلاة مثلها. أي نعم، زاد عليها مثلها. اي نعم. شيخ بس الصورة السابقة من سلم ركعتين لما صار الإمام سلم ركعتين والنقاش بينه وبين المصلين يعني هذا يضر؟ لا هذا الكلام هذا الكلام لإصلاح الصلاة إذا اقتصر فيه على قدر ما يحصل به التفاهم فقط ينبهه ويتأكد هو منهم أنه فعلا أنه سلم قبل كمال الصلاة فهذا لا يضر. أما إذا دخلوا في أحاديث أخرى ونقاش طويل وهذا فتبطل الصلاة لا بد من استئنافها من جديد. لكن إذا نبهوا فقاموا مباشرة يعني تأكد منهم فقاموا مباشرة وأتى بما تبقى من صلاتي فصلاتهم صحيحة. وهذا أيضا سيأتي لأنه هو إذا سلم يسبحون له أولا فإذا فهم يعني أكمل الصلاة وإن لم يفهم كلموا كما سيأتي سيأتي ذلك أيضا إن شاء الله تعالى مفصل. لا أتكلم هنا عن الفرائض فقط. إذا زاد ركعة وتذكر في أثناء القيام في الركعة الزائدة يكملها ركوع وسمع الله من حمله ولا يجلس على طول التشهد. لا أي زيادة في الفريضة متى ما علم بها رجع عنها مباشرة لأن تماديه بعد التذكر هذا تعمد زيادة والتعمد سيأتينا أنه مبطل. تعمد زيادة ركن فعلي مبطل للصلاة. ماذا يفعل؟ ينزل على طول ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام لتلك الزيادة. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. أي نعم. شوف الأخ السكرتير.